خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان خاطرتنا في هذه الليلة المباركة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصايا عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وجعلها كالعهد من بعده، من تمسك بها نجا ومن زاغ عنها هلك. الوصية الأولى، روى الإمام أحمد وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أرضاه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وفي رواية ذات غداة، فوعظنا موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيدا قاد. هذه الوصية وصية مودع. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه موعظة بليغة، لم يذكر العرباط هذه الموعظة، إنما ذكر الأمر المهم. فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ والمودع يستقصي في الوصية. فقال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أي أن السنة واضحة لا لبس فيها على أحد، كما أن النهار لا يلتبس فيه الناس ولا يختلفون في وجوده، والسنة كلها نهار واضحة بينة، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي لا يزيغ عنها عن لبس فيها، إنما قد كتب عليه الهلاك والشقاء. أما من حيث السنة فهي واضحة بينة، فيزاغ عنها من كتبت عليه الشقاوة وامتلأ قلبه بخلاف هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فتن وأقوال وآراء وأهواء، والسنة واضحة بينة. قال: فعليكم بما عرفتم من سنتي، لا نجاة من الاختلاف إلا التمسك بالسنة، فعليكم بما عرفتم من سنتي. وهذا فيه دلالة على أن على المسلم أن يعرف سنة نبيه وأن يتعلمها لأن النجاة بها عند الاختلاف والفتن. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنها المبينة الشارحة الضابط لسنة نبيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الموضح له، فهي قيض فهم السنة الصحيح، سنة الخلفاء والصحابة. قال: وعليكم بالطاعة. من أعظم الفتن الخروج عن الطاعة، وهذا عهد نبوي: عليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا. والعبد الحبشي لا يملك اختيارا، إنما يملك على الناس استغلابا، فهما كان الوالي من السوء فعليكم بالطاعة. عضوا عليها بالنواجذ، أي عضوا على هذه الوصية بالنواجذ، وهذا إشارة إلى شدة المخالف وكثرة الأهواء، وأن الذي يستمسك بهذا العهد ويلزم الطاعة ينبذ ويعارض ويستنكر فعله ويتهم بالتهم كما رأيتم وترون. يزعم المفتونون أن الطاعة فيها ذل وفيها عبودية وفيها خنوع وفيها إقرار للطغيان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما المؤمن كالجمل الأنف، لا يأنف عن الاتباع، حيث من قيل انقاد، تقوده السنة، كما قال أوزاعي رضي الله عنه ورحمه: ندور مع السنة حيث دارت. وهذا الباب أيها الأفاضل مما يعرف الإنسان به ميزان إيمانه بنبيه عليه الصلاة والسلام، ويعرف هل الهوى قد غلب عليه أم لا. إذا تليت عليك فضائل الصلاة والصوم والحج والزكاة والأعمال الصالحة، كيف تجد قلبك؟ وإذا تليت عليك أحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة والبيعة، كيف تجد قلبك؟ إذا وجدته مقبلا على الجميع سواء، فأنت خال من الأهواء، وإلا فالهوى قد غلب عليك، لأن القائل لهذا هو القائل لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن شروط الإيمان به كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عضوا عليها بالنواجذ. وهذه الوصية أيها الأفاضل لها طرق وألفاظ، وكتبت فيها المؤلفات الكبار. الوصية الثانية، وهي مؤكدة لهذه، عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على بساط، أي هم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجلسوا على التراب، إنما جلسوا على بساط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. فقالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به، أي قبض بالبساط، ثم قال: تفعلون هكذا، أي تستمسكون بالسنة كما أستمسك بالبساط، وكما قال الله: والذين يمسكون بالكتاب. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ بن جبل: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. ما هو الأمر الأول؟ قال: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ترجعون إلى أمركم الأول، لا تأخذ بالآراء وبالأهواء، إنما تستمسك بالسنة. ولذلك كان منهاج الصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذا المنهاج، إنا نقتدي ولا نبتدي، لا نشرع الأمر من أنفسنا، إنما نتبع ونقتدي بالسابقين، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. أي إذا أردت طريق الاستقامة والبعد عن الضلالة تمسك بالأثر. ولذلك قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وهذا يدل على أن التمسك بالأثر قد يؤدي بالإنسان أن يرفض من كثير من الناس. وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، يمنوك بالخيرات والكلام المعزول والأمان العريضة المخالفة للسنة. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فميزان الاستقامة لزوم الأثر. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. ومن الفتن العظيمة التي ابتلي بها الناس في هذه الأزمان المتأخرة كثرة الدجل ونقل الغرائب من الأخبار ونشر العجائب في الناس وادعاء أمور لم يسبقهم إليها أحد. فهذا يجعل الآيات تفسيرا عجيبا، وذاك يجعل للصور تأثيرا غريبا، فيظهر على الناس والناس يعجبهم الغريب ويستهويهم الجديد، فيقول: إن صورة كذا لها طاقة في التسخير. إذا قرأتها من بعد الفجر إلى طلوع الشمس سخر لك الناس، ورأيت تغيرا في التعامل معك، ورأيت أسرار عجيبة في حياتك. هذا مثال فقط. داعيك عن الأحاديث الغرائب الطوال التي لا زمام لها ولا خطام، يطير بها الناس وتنشر بلا روية. الدين أيها الأفاضل قد كمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. والخير لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام منه شيء إلا وقد دل الناس عليه، وهو القائل: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب عليه وعلى دينه في آخر الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان كذابون دجالون، أو دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، ما عشتم عليه من السنة الواضحة عندكم هي حق، وما يأتي من مستغرب ومستنكر هذا من الدجل ومن الفتن فلا تستهويك الغرائب وترى فيها عظيم فضل وإلباس بالدين. عن جابر بن سمرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، رواه مسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، لا تستغرب، إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيفترقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث، رواه مسلم. إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث، رواه مسلم. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا لم يتثبت في العلم قد يحدث عن الشيطان وهو لا يدري. سمعت رجلا يحدث أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، رواه مسلم. إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال النووي رحمه الله: معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغير به عوام الناس، لتغر به عوام الناس فلا يغترون. فعلى المسلم أن يحذر ولا يحدث أو ينقل كل ما يسمع أو يقرأ. كل ما جاءك لا تعرف له سندا وأصلا ممن ليس من هذا الاختصاص احذف، لأن من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقد كثرت الأحاديث الباطلة والروايات المكذوبة وتداولها الناس عبر وسائلهم الحديثة وطاروا بها في الآفاق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال المغيرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه وهو حديث متواتر. فالحذر الحذر من الوصايا التي ينبغي أن تحفظ ويحرص عليها، وهي عهد عظيم أذكرها سردا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني خلفه على حمار، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا فيه استغلال الأوقات مع الصغار وغرس الاعتقاد الصحيح في قلوبهم وهم ناشئة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وهذه وصية جامعة مانعة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أوامره فلا تتركها، في نواهيه فلا تقترفها، في حدوده فلا تتعداها، احفظ الله في جوارحك. يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من جعل هذا نصب عينيه لن يذهب لساحر ولا لدجال ولا لمشعوذ، لا يسأل غير ربه ولا يستعين بغير ربه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعنى. هذا الحديث يحتاج إلى محاضرات. تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعنى. فاعرفوا سنة نبيكم واستمسكوا بها، فقد تركتم على محجة بيضاء وسنة بينة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا إلى صراطه المستقيم، وأن يسلك بنا طريق نبيه الكريم، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خواطر إيمانية. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.